يمكن يكون جواك أسئلة كتير محيراك، وبكل الحيرة اللي فيك مش لاقي إجابة ترضيك. قريت وسمعت وما فهمتش، اتسألت مرة وما جاوبتش، أو دورت بس ما وصلتش. وناس كتير بتحاول وما بتوصلش، في نفس الحيرة يمكن، أو خلاص ما بتدورش. ولو انت فعلا لسه بتدور على الحق بكل أمانة، تعال النهاردة معانا. نختلف ممكن، نتفق جايز، بس لو انت حقيقي عايز هنحاول نوصل مع بعض، ولكل سؤال هنلاقي رد. بالكلمة المكتوبة هنشوف إعلان الحق هو مين، وإزاي الكلمة اتحفظت بطول السنين، وهنفهم طبيعة إله فريد في صفاته، وإزاي اتجسد وسطنا وعاش ما بيننا حياته، وليه اختار الصلب وإزاي ينكر ذاته. والإجابة عشانك وعشاني في حقيقي إيماني. كتير بيتفرد بيها الكتاب المقدس، يعني مثلا نقول انه فريد في التعاليم بتاعته، سواء تعاليم نبوية او تعاليم شخصية او تعاليم تاريخية. بيتفرد كمان في كتابته عن الشخصيات، بيتفرد في التاريخ بتاعه، بيتفرد في الترجمة بتاعته. الكتاب المقدس اول كتاب يترجم في التاريخ كله، فده بيدي ثقة للكتاب المقدس. انا عندي خلفية بتحميني لأي حد يجي يقول لي كتابك متحرف، هقول اتفضل اتعلم اللغة الأصلانية. الكتاب المقدس بيتفرد في مخطوطاته الكتيرة واللي باللغات الأصلية، يبقى استحالة تحريف الكتاب المقدس، لأن الله بيحفظ كلمته من أي تحريف، من أي تبديل، من أي تغيير. احنا في آخر حلقة اتكلمنا عن صحة برضو الكتاب، وإنه كتابنا كتاب مش ممكن نقدر نقول عليه انه كتاب محرف من تفرده الشديد، خصوصا في مخطوطاته اللي احنا لحد النهاردة بنمتلك منها الاف المخطوطات. لكن علشان مدعين التحريف اللي بيتهموا الكتاب وبيتعنوه بالتحريف، وزي ما بيقول المثل خليك ورا الكذاب لحد باب الدار، برضو هنفكر بطريقة تانية. هنقول نفترض ان احنا كتابنا ده كتاب محرف، في رأي حضرتك مين المحتمل ان يكون قد قام بالتحريف؟ هو ما عنديش الا اتنين اللي ممكن يحرفوا، يا اليهود يا المسيحيين، ما عنديش غيرهم. فهل ممكن اليهودي يحرف كتابه؟ ممكن. لو رجعنا، لا مش ممكن. هقول لحضرتك ليه. ليه؟ لان لو رجعنا للمخطوطات وشفنا انهم بيحطوا ناس مخصوصين يحرسوا المخطوطة، واحد متفرج شغلته الرئيسية ياخد باله من الكتاب ويحفظه. يعني وشوية الحاجات بقى المحطوطة ان يتطهر ويغسل وياخد باله من الحبر ووائل. ليه ده كله؟ مثل. يبقى راجل بيحب كتابه بيحترمه، مش ممكن يغير فيه. دي اول حاجة. تاني حاجة، هو عنده وصية في سفر التثنية 4:2 بتقول لا تزيدوا ولا تنقصوا على هذا الكلام، وهو محبته لكتابه وطاعته لربنا بيحافظ على الكتاب، لا بيزود ولا بينقص. نمرة 3، ان فيه خطايا للانبياء عنده زي ما ذكرنا قبل كده. ابراهيم كذب. لو عند اليهودي امكانية التغيير بالاضافة والحذف، كان اول حاجة يحذفها ويخلي سورة ابراهيم حلوة، يشيل الكذبة دي ويخلي صورة أبونا إبراهيم كويس. لا هتقدم ولا تأخر لو شال قصة إبراهيم إنه كذب، لا فيها عقيدة ولا فيها نبوة ولا فيها حاجة تهين ولا تقدم ولا تأخر. أيوة. كان شالها، موجودة لحد النهاردة في الكتاب اللي بين إيدينا. خطية داود، ليه يخلي داود صورته مع الأجيال القادمة وحشة وداود عمل وعمل وعمل ما يشيل الصفحة اللي فيها الكلام ده؟ ما عملش، لسه لحد النهاردة موجودة. يبقى وجود الخطايا بتاعت الأنبياء في الكتاب لحد النهاردة ده أكبر برهان ودليل على أن اليهودي ما غيرش، وإلا كان أول حاجة يشيلها يشيل الحاجات دي اللي بتعيب أنبياءه. في بعض الآيات اللي موجودة اللي تبان من أول نظرة أن هي دي مختلفة أو فيها تناقض، لكنها لما بنيجي في الحقيقة بنيجي لفكرة الوحي. الوحي بكلم ناس على حسب فهمهم، ده كلمهم بالطريقة اللي فهمينها وده كلمهم بالطريقة اللي فهمينها، بانت ان في اختلاف مع ان ما فيش اختلاف. كان ابسط حاجة يصلحوا اللي باين ظاهريا انه مختلف، والباب اللي بيجيلك منك الريح سد واستريح. صح. ليه ما صلحش الاخطاء؟ الاخطاء دي باينة لحد النهاردة موجودة. الحاجة التانية الأكثر أهمية من ده كله أنه يخاف مننا كمسيحيين. غريبة أوي، طب ليه بيخاف؟ إحنا بنخوف؟ لا مش بنخوف، بس أنا معايا نفس التوراة اللي في إيده، التسعة وتلاتين كتاب اللي موجودين مع اليهود موجودين معايا النهاردة نفس نسخة بالظبط. لو هو غير في التسعة وتلاتين اللي عنده أي أصحاح أي آية أي كتاب غيره، أنا أول واحد هكتشفه وقال له خلي بالك كتابك محرف. لو رجع بقى وقال لي فين الأصلاني، أنا معايا الأصل، هقول له بص حضرتك أهو معايا نسخة بالظبط، الآية اللي مكتوبة عندك دي مش عندي، أنت جبتها منين؟ بص الآية حضرتك المكتوبة دي مش موجودة عندك، أنت حذفتها ليه؟ فأنا وجود النسخة معايا من التوراة أصبحت كرقيب عليه، خلي بالك لو غيرت أنا هكتشف، فيخاف مني فما يغيرش، لا بيحذف ولا بيضيع. يعني التوراة اللي في ايد اليهود او العهد القديم اللي في ايد اليهود هو بالظبط باصفاره اللي موجودة في مع المسيحيين، هو المحتوى لكن التقسيم مختلف. يعني هو هناك مقسمهم 22 او 24 قسم. أي. انا هنا فردتهم شوية، يعني هو عنده مثلا سفر صموئيل بس انا قسمتهم نصين، عملت صموئيل اول وصموئيل تاني، فالفرق في الترتيب بس كده مش في المحتوى. عشان كده انا بتكلم بقول المحتوى اللي عنده هو المحتوى بالظبط اللي عندي، فاي زياده او نقصان هنا هتبان على طول. انا عندي نسخه طبق الاصل، ما يقدرش يلعب فيها، فيخاف مني بالظبط، يخاف مني لان عندي نسخه طبق الاصل من اللي عنده. فاليهودي استحاله ان يحرف كتابه، يبقى ما عادش عندي الا المسيحيين. هل ممكن المسيحيين يحرفوا كتابهم؟ نفس اللي قلته على اليهود ممكن أقوله وأطبقه على المسيحيين. بنحب كتابنا أكتر منهم وبنقدسه وبنحترمه وبنحفظه. نمرة اتنين، عندي وصية موجودة في آخر الكتاب في سفر الرؤية، اللي يزود على ده يزيد الله عليه الضربات المكتوب، واللي يحذف من هنا يتحذف اسمه من ومن ومن. مين يتجرأ يحذف ويتحذف اسمه من سفر الحياة؟ هو احنا لينا ايه الا فرحنا ان اسامينا كتبت في سفر الحياة؟ زي ما التلاميذ قالوا الرب يسوع، قالوا له باسمك عملنا وباسمك سوينا وطلعنا وشافي، قال لهم ما تفرحوش بكل ده بالظبط، قال لهم افرحوا بالحري ان اسماءكم قد كتبت في سفر الحياة. فرحنا اسامينا كتبت فوق، اجي انا اشيل عشان اسمي يتشال من سفر الحياة والمصلحة مين؟ مفيش مصلحة، بالعكس ده كله ضرر. فيبقى ما عنديش، يبقى انا عندي وصية بحترمها، انا بحب كتابي، موجود فيه خطايا للرسل وللكنيسة موجودة في الكتاب، ليه ما شلناهاش؟ ما اقدرش، موجودة. وزي ما قلنا ان الكتاب لما بيكتب عن شخصيات بيكتب حلوها ومرها، فالمر موجود، الانسان خطاء والجميع زاغوا وفسدوا واعوزهم مجد الله، حاجة ما تعبنيش ان اوري الانسان وسقوطه. الإنسان بيخطئ، حتى النبي اللي موجود أخطأ، لأن كلنا من ذرية آدم كلنا وارثين لهذه الخطية. فعندي خطايا للرسل، عندي خطايا للكنيسة. ثلاث أصحاحات الأولين من سفر الرؤية عمال يشوط في الكنائس، وانت لو ما رجعتيش لمحبتك الاولى وعملت وسويت هقطم وسطك وهز منارتك واجيب عليك لا لا لا لا لا لا. الكنائس بتعمل كده؟ اه تعمل كده. ما الكنيسه اصلها مش متحف، الكنيسه مستشفى للخطاه، يخش الانسان الوحش يتقابل مع نعمه ربنا يتغير ويبقى حلو، يخرج ويدخل غيره. فالكنيسه دان هدناها طول عمرها جواها الناس الخطاه اللي بيتقابلوا مع روح الله القدوس ويغيرهم ويطلعوا ناس كويسين. فعندي خطايا لحد النهارده موجوده ما اتشالتش. احنا من اول ما طلعنا واحنا مختلفين، كنيسه شرقيه وكنيسه غربيه، كنيسه خلق دونيه وكنيسه غير خلق دونيه، كاثوليك وبعدين كاثوليك وارثوذكس وبعدين كاثوليك وارثوذكس وانجليين، لكن العقيده الاساسيه موجوده. انا اؤمن ان الله واحد، كلنا بنؤمن ان الله واحد. بؤمن بالكتاب المقدس، كلنا عندنا نفس الكتاب المقدس. بنؤمن ان يسوع صلب ومات وقبر وقام في اليوم الثالث، كلنا على اختلاف طوائفنا بنؤمن بكده. بنؤمن ان يسوع صعد الى السماوات وهيرجع تاني في اخر الايام عشان يدين الاحياء والاموات. كلنا الاساسيات كلها موجوده. الفرعيات بقى زي مثلا واحد بيحب ياكل بالشوكة والسكينة، واحد بيحب يلغوص بإيديه، ده هياكل وده هياكل والاتنين هيتخنوا. الطريقة مختلفة، مش مهم الطريقة، الطريقة مختلفة لكن الأكل الأساسيات واحد. الأساسيات واحدة. فبالعكس ده اختلاف يسري، واختلافنا خلانا كلنا حافظين الكتاب. الميزة ان كل الطوائف دي عندها كتاب مقدس واحد، مش كل طائفة عندها كتاب، فهي بس أسماء على حسب الخلفيات. انا بحب البس بدله، انا النهارده جايبه قميص نص كم خلاص، لكن اللي جوه ده بني ادم وده بني ادم والاثنين واحد. فالمسيحيين استحاله يحرفوا الكتاب لاختلافهم ده، كل واحد واقف للتاني. لو دول حرفوا هالباقي هيقول له انت غيرت. فكلنا رقباء على الكتاب المقدس. الكتاب المقدس ما غيرش، كتاب مقدس واحد، المسيحيين ما غيروش. يبقى لا عندي لا يهود ولا مسيحيين، مين ثالث له مصلحة أنه يغير الكتاب؟ ما عنديش حد. بس أنا عندي دليل بقى أن الكتاب المقدس فيه تحريف. حلو خالص. تحب حضرتك أقوله لك؟ يعني في صموئيل الثاني إصحاح 10 آية 18 بتقول إيه؟ بتقول قتل داود من أرام 700 مركبة واربعين ألف فارس. نفس الآية بالضبط نروح على أخبار أيام الأول والإصحاح 19 الآية برضو 18 زي 18 الأولانية، نلاقي حاجة تانية. نلاقي أن نفس قتل داود من أرام 7000 مركبة واربعين ألف فارس. صح. هو قتل 700 ولا 7000 ولا هم غلطوا زودوا صفر ولا ايه الموضوع؟ ده اللي حضرتك لسه نقايله، ان اليهود استحالة يغيروا كتابهم لوجود مثل هذه الاشياء اللي سميناها اخطاء ظاهرية تبان انها خطأ من اول وهلة. للي مش دارس ومتعمق، للي بيقرأ كده على طول يحس ان في اختلاف. لكن دي عشان قلنا ان فكرة الوحي، الوحي عندي مش لفظي، الوحي عندي يا حلم يا رؤية شافها، ده تاريخ، تاريخ واحد شايف بيعبر عن اللي شافه على حسب السامعين. هدي حضرتك مثال يقرب الفكرة. الميكروباص اللي بينقل الناس، في حتة عارفة الميكروباص وفي حتة تانية ما تعرفش ولا سمعت عن الميكروباص ده. ففي مناطق الميكروباص فيها الناس عارفة العدد اللي جوه 14، مناطق تانية تجهل الميكروباص وبيحتوي على قد ايه. ففرضاً لو أنا جاي النهاردة شفت حادثة 10 ميكروباصات تولعوا، الناس اللي فيهم ماتوا، لو بحكي الناس عندهم فكرة عن الميكروباص وعارفين إن فيه 14 واحد، يبقى لما أقول لهم 10 ميكروباصات ولعوا واسكت هم فاهمين كام واحد مات. يضربوا 10 في الواحد 14 يبقى 140. لكن لو بحكي الناس ما عندهمش الميكروباص ومش فاهمين الميكروباص فيه كم واحد، يبقى من الغباء بمكان ان انا اقول له 10 ميكروباصات ولعوا واسكت. لأن لو قلت له 10 هيبتدي يسألني السواق واحد يبقى 2 يعني 20 ماتوا، السواق واثنين يعني 30، السواق وثلاثة يعني 40، اتلخبط. فأنا بقول له على طول وأنا جاي النهاردة ميكروباصات ولعت و 140 ماتوا، ده قلت له 10 وده قلت له 140، ده اللي ماتوا 140 اللي في العشرة فاهم، فأنا ما رضيتش أقول ال 140 لأنه فاهم، ده جبت له ال 140 على طول لأنه مش فاهم الميكروباص. يبقى فكرة الوحي عندي إن المعلومة توصل، مش المهم العدد ومش مهم الشارح. فاللي في صموئيل الثاني بيحكي الناس عارفين المركبة الحربية بتحتوي كام واحد، المركبة الحربية بتاخد 10 جنود، فقال لهم داود قتل من آرام 700 مركب، يروح ضربين في العشر جنود يطلع 7000 جندي ماتوا خلاص، لأنه فاهم. الثاني اللي في أخبار مش عارف المركبة الحربية فيها كام، فما أقدرش أقول له 700، أقول له اللي ماتوا على طول كام؟ 7000 واحد. فيبقى لما أقول 700 الناس فاهمين عارفين إن دول 7000 بني آدم ماتوا، أقول لدول 7000 لأنهم مش عارفين المركبة. يبقى الوحي هدفه أوصل المعلومة، مش أعقد الناس وأقول بقى أنا بص الناس ما فهمتش يبقى أنا جايبه من فوق، ما ينفعش. الوحي عشان الناس تفهم، فده يبان إنه خطأ ظاهري لكن هو مش خطأ في الحقيقة، هو على حسب المستمعين اللي بيسمعوا سامعين إيه. يعني الواحد لما يلاقي في الكتاب حاجة مماثلة زي دي لازم الأول يسأل عن حقيقة الموقف، لازم نسأل نرجع تاني بالتاريخ لأننا في عصر غير العصر علشان خاطر نبقى في واقع اللي حصل فيه المعلومة دي فنتحقق من صحة المعلومة. لازم يقرأ ويفهم ويروح ويرجع ويشوف ده كتب لمين وبيفهمه إزاي، وابتدي أشرح على فهم الناس مش على فهمي أنا النهاردة. مظبوط كده. طب يا دكتور لويس أنا عندي سؤال تاني يمكن برضو كل الناس بتسأله، وخصوصا لما حد بيقرأ إنجيل يوحنا في الإصحاح الأولاني على طول في الآية 21، يعني يوحنا 1:21 اليهود كانوا بيسألوا يوحنا المعمدان بيقولوا له أنت مين؟ فالإجابة جت إنه لا هو المسيح ولا هو، هم سألوا أنت المسيح، أنت إيليا، أنت النبي، النبي معرف بالألف واللام. نعم. يعني بيقصدوا نبي معين بعينه. يعني زي ما يكون اليهود كانوا فعلا منتظرين، قاعدين منتظرين نبي. نعم. النبي اللي هم منتظرينه ليه مواصفات فعمالين يدوروا عليه. فأول ما جه يوحنا أنت النبي؟ فيوحنا قال لهم لا مش أنا النبي. إيه موضوع انتظار اليهود لنبي؟ وممكن مين يكون هو النبي المنتظر ده؟ هما الأول كانوا منتظرين مسيا، وعشان كده لما لقوا يوحنا المعمدان عمال بيبشر ويقول للناس توبوا فافتكروا على طول أنه هو المسيا لأنهم قاعدين منتظرين مسيا، راحوا له حضرتك المسيا؟ لا مش أنا. لما قال لا مش أنا على المسيا رجعوا لورا، طب أنت إيه ليا؟ لأن في آخر النبوات بتاعة العهد القديم إنه هيأتي إلي قبل يوم الرب اليوم العظيم اليوم المخوف. يبقى أنت مش المسيح، يبقى أنت اللي قبله. إلي أنت؟ قال لهم لا مش إلي. فيبقى منطقيا لو ده كمان لأ يبقى هيرجعوا تاني لورا. مش بيطلعوا لقدام. يبقى المسيح لأ رجعوا إلي. إلي لأ مفيش. يبقى النبي أنت يبقى حاجة قبل النبوة ديت اللي موجودة في ملاخي 4:5 يبقى رجعوا لورا تاني. في فعلا موجود في سفر التثنية والأصحاح 18 والأعداد من 15 إلى 18 ربنا بيقول لموسى إنه هيقيم نبي مثلك من إخوتك له تسمعون. يبقى شرط النبي اللي جاي يبقى زي موسى مش زيه في الإنسانية، لا زيه في الشخصية، من إخواتك مش إخواته في العروبة، لا لا لا لا من إخواته ولاد أمه وأبوه. يعني يجي إذا ما كانش من الصبط اللي منه موسى يبقى من الأصباط الاثناشر دول إخواته، ما ينفعش يجي من بره، فيبقى لازم من دول. بيقول له مثلك زيك يا موسى بالظبط من إخواتك. طيب موسى كان متعلم، يبقى النبي اللي هيجي يكون متعلم ما يكونش حاجة تانية. موسى كان راجل قاعد في مصر ومتعلم على يد الفراعنة أعظم تعليم كان موجود، وبيعرف لغات، يبقى لازم يجي زيه. موسى صنع معجزات قد كده، يبقى اللي يجي لازم يصنع معجزات مبهرة زي ما موسى صنع، عشان يبقى مثله، مش كده؟ موسى كان بيكلم الله وجها لوجه، يبقى لازم اللي يجي ما يكونش حد جايب له الكلام، يكون هو بيكلم ربنا وجها لوجه. ونبص نلاقي لحد آخر الكتاب ما جاش حد زي موسى خالص. والدليل ان في تثنية 34 بيقول ان لحد النهاردة ما قامش نبي مثل موسى، والشرط الوحيد ايه؟ يكلم الله وجها لوجه. يبقى النبي اللي جاي اللي هيبقى زي موسى، زيه مش في اي حاجة، مش ده بالميم وده بالميم يبقى يطلع ميم، لا، زيه بالظبط، يكلم الله وجها لوجه. ما في نبي جه يكلم الله وجها لوجه إلا السيد المسيح. السيد المسيح هو اللي كان متعلم، هو اللي كان مطلوب قتله وهو طفل، زي موسى بالظبط لما كان مطلوب قتله وهو طفل، صنع معجزات أكتر من موسى. هو السيد المسيح مش كان كليم الله بس، ده هو نفسه كلمة الله. يبقى كان المقصود بالنبي هو السيد المسيح. وقالها كده بطرس في أول وعظة ليه في سفر الأعمال، إن أهو ده اللي قال عنه موسى زمان، يقيم لك الرب إلهك نبي مثلك، أهو ده اللي انتوا صلبتموه وقتلتموه. يبقى ده النبي المنتظر اللي بيشاور عليه. يعني نطلع من الآية والسؤال بتاع اليهود ليوحنا المعمدان، إن فعلا اليهود كانوا منتظرين نبي، وفعلا النبي ده جه اللي هو السيد المسيح. وكان التشابه الكبير بين السيد المسيح وبين موسى إن هو الله، ان هو كلمة الله، ان هو بيعمل معجزات زي موسى ما كان بيعمل معجزات. فهو ده النبي اللي ما جاش حد بمواصفاته لحد النهارده. لا، من فضلك عايزين نحددها، لان الكتاب حدد وجه التشابه، لان ممكن حضرتك تحطي اي تشابهات تانية وتطلع مش مع المسيح. فهي مش القضية انا احط قديش شبه على مزاجي، ده انا برجع للكتاب. يا كتاب انت قلت مين الشبيه لموسى، زيه في ايه، مثلك في ايه؟ يكلم الله وجها لوجه. يبقى هي دي الحاجة الوحيدة اللي زي موسى. ما تحطليش انت من عندك حاجات مثل يطلع مش المسيح، يطلع نبي تاني او يطلع شخص اخر. ده تثنية 34 10، لازم يكلم الله وجها لوجه. الشبه الوحيد ان يكون مثلك، يكلم الله وجها لوجه. فوجه التشابه الوحيد ما بين موسى وما بين النبي اللي جاي انه يكلم الله وجها لوجه. يبقى اي حد تاني ما ينفعش، او اي وجه مقارنة تاني ما تنفعش، لان الكتاب اللي حط النبوة ان هيجي مثلك قال لنا مثله في ايه. يبقى لازم امشي على حسب الكتاب اللي قال مثلك، يكلم الله وجها لوجه. والوحيد اللي كلم الله بعد موسى هو السيد المسيح، وهو مش بيكلمه وجها لوجه بس، ده هو كلمة الله نفسه. وإنجيل يوحنا نبص لها في أوله بيقول الكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله، والكلمة صار جسدا وحل بيننا. احنا بنشكرك جدا يا دكتور لويس. وبيتهيأ لي ان الناس بعد كل اللي سمعته مفروض ان احنا نبقى مرتاحين خالص، لان الوحي بتاعنا وحي سليم مقدس محفوظ من الله. وهنكمل برضو في الأسئلة اللي تخص صحة الوحي الحلقة الجاية. ده إنجيل برنابا هو الإنجيل السليم، إن السيد المسيح ده مجرد إنسان ما اتصلبش. أين المخطوطة الأصلية؟ كتاب مزور مختفي ليه 15 قرن؟ ومن هنا اكتشفنا إنجيل برنابا. وراهب حرامي، طبعا فيلم هندي، يعني هاخد الأستاذ عباس العقاد مثلا. في بعض الكلام والأخطاء التاريخية اللي بتتكرر في الكتاب ده، بيكتب على إن السماء 9 طبقات. أين كان في المدة اللي فاتت دي كلها؟ ولكن الشيطان عادل وبريء وهو ربنا. فكلام أساطير وخرافات جاي دلوقتي بيقاوح ياخد معاه ويقول له أنا أفضل منك. كان بيقابله اضطهاد شنيع، يترموا في الزيت المغلي، يصنفروا لحد ما يبقى هيكل عظمي. يبقى الناس دي هتصور وتغير، اقول يا روح ما بعدك روح، انا كذاب، وقول له مين في دول كلامك، لكن ما خدش كلام الناس كمسلمات وامشي وطير. دي سيكولوجية الغنم، مين اللي صح في دول؟